فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة به القائلون بوجوب زكاة الحلي؟ يوزع المال على الورثة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير، نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. حياك الله وبياك. سنبدأ بإذن الله تعالى بالإجابة عن أسئلة المتصلين. والسؤال الأول يقول: أخت تقول أنها عندما تتوضأ تشعر بأن وضوءها غير صحيح وتعيد الوضوء من جديد، فماذا تصنع؟ الحمد لله معز من أطاعه مذل من عصاه، والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلقد اتفق الفقهاء على قاعدة جليلة من قواعد الفقه، فقالوا: اليقين لا يزول بالشك. وهذه قاعدة عامة في سائر المسائل، في الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك. وبهذه القاعدة نقطع باب الشكوك والوساوس الشيطانية فنبني على اليقين. إذا توضأ الرجل أو توضأت المرأة ثم شك أو شكت، بنيا على اليقين وهو الوضوء، فلا يعاد إلا بتيقن بطلانه أو مناقضته. ودليل هذه القاعدة ما أخرجاه في الصحيحين عن عباد بن تميم عن عمه: شكي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وعند مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل يجوز للمؤتم أن يتقدم على الإمام في صلاة الجماعة؟ لا يجوز للمأموم أن يتقدم على الإمام، ففي الصحيحين من حديث أنس بن مالك مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله إنما جعل الإمام ليؤتم به، قال البيضاوي وغيره: الائتمام الاقتداء والاتباع، أي جعل الإمام إماما ليقتدى به ويتبع. ومن شأن التابع ألا يسبق متبوعه ولا يساويه ولا يتقدم عليه في موقفه. والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: هل يقرأ المأموم الفاتحة في الصلاة الجهرية أم ماذا يصنع؟ لقد اختلف العلماء في هذه المسألة قديما وحديثا، والخلاف في مثل ذلك سائغ، غير أن الذي نراه صوابا والله أعلم هو وجوب قراءة الفاتحة على المنفرد والإمام والمأموم في الصلاة السرية والجهرية على السواء. فقد أخرج البخاري في جزء القراءة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بأصحابه، فلما قضى صلاته أقبل عليهم بوجهه فقال: أتقرؤون في صلاتكم؟ والإمام يقرأ. فسكتوا، فقالها ثلاث مرات، فقال قائل أو قائلون: إنا لنفعل. قال: فلا تفعلوا وليقرأ أحدكم بفاتحة الكتاب في نفسه. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الفجر، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال: لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: نعم هذا، أي نفعل هذا يا رسول الله. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أخرجه أبو داود وأحمد وغيرهما. قال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا الحديث صريح بأن قراءة الفاتحة واجبة على من خلف الإمام، سواء جهر الإمام بالقراءة أو خافت بها، وإسناده جيد لا طعن فيه. وقال الإمام البخاري رحمه الله في جزء القراءة: قال الحسن وسعيد بن جبير وميمون بن مهران وما لا أحصي من التابعين وأهل العلم إنه يقرأ خلف الإمام وإن جهر. وقال فيه أيضا: وقال عمر بن الخطاب: اقرأ خلف الإمام. قلت: وإن قرأت؟ قال: نعم وإن قرأت. وكذلك قال أبي بن كعب وحذيفة بن اليمان وعبادة رضي الله عنهم. ويذكر عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد الخدري وعدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم نحو ذلك. وقال العظيم آبادي رحمه الله: القراءة خلف الإمام فيما أسر وفيما جهر هذا هو الحق. وإليه ذهب الشافعي وإسحاق والأوزاعي والليث بن سعد وأبو ثور، وبه قال عروة بن الزبير وسعيد بن جبير والحسن البصري ومكحول إلى آخر كلامه، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل: هل يجوز للمسافر أن ينتظر الإمام حتى ينهي أول ركعتين ثم يلتحق بالجماعة؟ لا يجوز للمسافر أن يفعل ذلك، إذ أن الراجح من أقوال الفقهاء أن المسافر إذا أدرك ركعة أو أكثر خلف المقيم فعليه أن يتم، ولا يجوز له القصر حينئذ، لما رواه أحمد بسند حسن عن موسى بن سلمة قال: كنا مع ابن عباس بمكة فقلت: إنا إذا كنا معكم صلينا أربعا، وإذا رجعنا إلى رحالنا صلينا ركعتين. قال: تلك سنة أبي القاسم صلى الله عليه وآله وسلم. وروى مالك بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يصلي في سفره خلف المقيم أربعا، وإذا صلى وحده صلى ركعتين. وروى عبد الرزاق بسند صحيح عن أبي مجلز رحمه الله قال: قلت لابن عمر رضي الله عنهما: أدركت ركعة من صلاة المقيمين وأنا مسافر. قال: صل بصلاتهم، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل يجوز قراءة القرآن بدون تحريك اللسان في الصلاة وخارج الصلاة؟ ينبغي على السائل أن يعلم أن القراءة لا تسمى قراءة إلا بالتلفظ وتحريك اللسان، وأما إمرار القرآن أو الأذكار على القلب فليس بقراءة، ومن لم يحرك لسانه بالقراءة في الصلاة فصلاته غير صحيحة. قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال المفسرون: يعني اقرأه إذا فرغ جبريل من قراءته، فدل على أن القراءة لا تكون إلا بتحريك اللسان. قال الإمام النووي رحمه الله كما في كتاب الأذكار: اعلم أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب شيء منها، ولا يعتد به حتى يتلفظ به، بحيث يسمع نفسه إذا كان صحيح السمع لا عارض له، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا شخص يسكن في عمارة ولكنه علم أن سكان العمارة لا يذهبون للمسجد، فهل يجب عليه أمرهم بذلك؟ إن الصلاة في جماعة واجبة، وتركها بغير عذر محرم، ومن اطلع على هذا المحرم فعليه أن ينكره بلا منكر، أي بالحسنى والمعروف، فقد صح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أما التعزير على ذلك فهو من خصائص رجال الحسبة وفقهم الله، فلا يجوز الافتئات عليهم في ذلك، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: أخ له أملاك خارج أراضي الدولة الإسلامية، فهل تجب عليه الزكاة؟ إن كانت هذه الأملاك من الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي أربعة: أولا الأثمان، وهي الذهب والفضة وما يقوم مقامهما كالأوراق المالية، وثانيا بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، وثالثا الخارج من الأرض، وهي الحبوب كلها والثمر الذي يكال ويدخر كالتمر والزبيب، ورابعا عروض التجارة. فإذا كانت أملاكه من هذه الأموال وتوفرت فيها شروط الوجوب فيجب عليه الزكاة، سواء كانت أموالا داخل سلطان الدولة الإسلامية أو خارجه، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: نوى الصيام فأكل بعد الأذان ظنا منه أنه الأذان الأول، فتبين أنه الأذان الثاني، فهل يكمل صيامه؟ على الأخ السائل أن يكمل صيامه ولا شيء عليه، لأن الفقهاء يقولون: الأصل بقاء ما كان على ما كان، فإذا شك زيد مثلا دخول الفجر فالأصل بقاء الليل حتى يتيقن دخول الفجر، وإذا شك عمرو مثلا دخول المغرب فالأصل بقاء العصر حتى يتيقن دخول المغرب، فلو أكل زيد قبل أن يتيقن قلنا صيامه صحيح، ولو أكل عمرو قبل أن يتيقن قلنا صيامه باطل، وعلى ذلك فقس، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا سائل يقول: هل يجوز التسمية بسيف الله وأسد الله وعائشة الصديقة؟ إن الأسلم في مثل هذه الأسماء أن يبتعد عنها، فإنها وإن كانت من باب التفاؤل إلا أن فيها تزكية للنفس، وقد قال الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وروى أبو داود في سننه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يسمى بره، وقال: لا تزكوا أنفسكم، الله أعلم بأهل البر منكم. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن زينب كان اسمها بره، فقيل: تزكي نفسها، فسماها النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سائل يقول: أحد الإخوة قتل مرتدا، وعندما وقع أسيرا بيد المرتدين سألوه: هل أنت من قتل فلان؟ فحلف بالله أنه ليس هو من قتله، فهل يجوز الحلف بالله في هذه الحالة؟ نرى أن من كان في مثل حال الأخ المسؤول عنه فعليه ابتداء أن يستخدم المعاريض والتورية في كلامه، وقد روي عن عمران بن الحسين موقوفا ومرفوعا: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، فإن اضطر فلا بأس بالكذب الصريح، فالحرب من المواطن التي يباح فيها الكذب، كما جاء في حديث أسماء بنت يزيد قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يحل الكذب إلا في ثلاث، فذكرها وقال: والكذب في الحرب، فإن ألجئ لليمين فلا بأس أن يحلف معرضا في كلامه. فقد أخرج أبو داود عن سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، فخلي سبيله. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي، قال: صدقت، المسلم أخو المسلم. فإن لم يفك عنه إلا باليمين على الكذب الصريح فلا حرج عندئذ في ذلك إن شاء الله. روى ابن إسحاق عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها أنها قالت: لما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبو بكر رضي الله عنه، أتانا نفر من قريش فيهم أبو جهل بن هشام، فوقفوا على باب أبي بكر، فخرجت إليهم فقالوا: أين أبوك يا بنت أبي بكر؟ قالت: قلت: لا أدري والله أين أبي. قالت: فرفع أبو جهل يده وكان فاحشا خبيثا، فلطم خدي لطمة طرح منها قرطي. فمع كون أسماء تعرف مكان أبيها ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إذ كانت تذهب لهما بالطعام، إلا أنها حلفت أنها لا تعلم، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: رجل هاجر إلى الدولة الإسلامية ثم رجع دون عذر، فما حكمه؟ من كان هذا حاله فإنه يخشى عليه، فهو على أمر خطير عظيم إن لم يتب ويرجع إلى بحبوحة دار الإسلام. فقد جاء عند أحمد في مسنده عن عبد الله أنه قال: آكل الربا وموكله وشاهداه، وذكر أمورا ثم قال: والمرتد أعرابيا بعد الهجرة، ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وآله وسلم يوم القيامة. فإذا كان من يرجع إلى البادية ويترك دار الإسلام ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بمن يرجع إلى دار الكفر التي يحكمونه فيها بغير شرع الله تعالى ويترك دار الإسلام؟ والله المستعان. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل يوجد حديث بلفظ من فقد إحدى حبيبتيه؟ لم يأتي بهذا اللفظ حديث فيما نعلم، لكن الوارد كما عند أحمد والترمذي والنسائي والدارمي وابن حبان والطبراني وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يقول الله: من أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له بثواب دون الجنة. وفي رواية قال ربكم عز وجل: من أذهبت كريمتيه ثم صبر واحتسب كان ثوابه الجنة. والحبيبتان والكريمتان هما العينان، فهذا الثواب الكبير على فقدهما لجلالة قدرهما وعلو منزلتهما وعظيم الصبر على ذهابهما. وجاء في شعب الإيمان للبيهقي بإسناد ضعيف بلفظ: قال الله عز وجل: من أذهبت كريمته فصبر واحتسب لم أرض له إلا الجنة. فقال كريمته ولم يقل كريمتيه، ولكن المعنى واحد، أي من ذهب بصره. ويدل عليه ما جاء في سببه عن أبي ظلال قال: دخلت على أنس بن مالك فقال لي: أدنه، متى ذهب بصرك؟ قلت: وأنا ابن سنتين فيما زعم أهلي. فقال: ألا أبشرك بما تقر به عينك؟ قلت: بلى. قال: مر ابن أم مكتوم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسلم عليه ثم مضى، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل يقول: ما لمن أخذت كريمته عندي جزاء إلا الجنة، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا متصل يسأل: رجل ذبح لله تعالى ذبيحة نذرا، فهل يجوز أن يأكل من الذبيحة؟ يجب أن يعلم أن النذر على قسمين، أما الأول فهو النذر المطلق، كأن يقول: لله علي أن أذبح شاه، وأما الثاني فهو نذر المجازاة، كأن يقول: إن شافاني الله من مرضي فلله علي أن أذبح شاه. فأما القسم الأول وهو النذر المطلق فيجوز له أن يأكل من الذبيحة إن لم ينوي لها جهة معينة كالفقراء والمساكين، سواء تلفظ بذلك أو نواه. وأما القسم الثاني، أعني نذر المجازاة، فلا يجوز له أن يأكل من الذبيحة في القول الأظهر من أقوال أهل العلم. قال ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج: ولا يجوز الأكل من نذر المجازاة قطعا، لأنه كجزاء الصيد وغيره من جبران الحج. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عطاء رحمه الله قال: ما كان من جزاء صيد أو نسك أو نذر للمساكين فإنه لا يأكل منه، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل: هل يجوز استخدام المسبحة؟ المسبحة أو السبحة كانت عند البوذيين والهندوس، ثم صارت لدى النصارى، ثم دخلت على المسلمين، فذهب عدد من أهل العلم إلى جوازها، بل والتأليف في ذلك، كما صنع السيوطي حيث صنف المنحة في السبحة، وكذا صنع تلميذه ابن طولون فصنف الملحة فيما ورد في أصل السبحة. وأوسع من صنف على طريقتهم عبد الحي اللكنوي، حيث صنف نزهة الفكر في سبحة الذكر. والحق أن الحق جانب هؤلاء فيما جنحوا إليه. وأما ما ذكر من الأحاديث في مشروعيتها فلا يصح منها شيء، بل قد ورد عن الصحابة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم النهي عن التسبيح بها. فعن الصلت بن بهرام قال: مر ابن مسعود بامرأة معها تسبيح تسبح به فقطعه وألقاه، ثم مر برجل يسبح بحصى فضربه برجله ثم قال: ركبتم بدعة ظلما، أو لقد غلبتم أصحاب محمد علما، صلى الله عليه وآله وسلم. رواه ابن وضاح في البدع والنهي عنها. وهناك آثار أخرى عن ابن مسعود وغيره رضي الله عنهم. فالأصل أن يكتفي المرء بالتسبيح والذكر بأنامله، لأنها مستنطقة، ومن كان يصعب عليه العد فقد رخص له في ذلك بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكغيره، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تقول: هل يجوز لبس إسوارة فيها صورة حصان على وجه وصورة رأس على وجه آخر؟ لا يجوز لبس شيء عليه صورة ذوات الأرواح من إنسان أو حيوان، سواء كانت صورا حقيقية أو مرسومة، وسواء كانت الصور ذات ظل أو لا. فقد جاء في صحيح مسلم: ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي رواية قال: ولا صورة إلا طمستها، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. وهذا متصل يقول: ما حكم البيع بالمزاد؟ يجوز البيع بالمزاد أو بالمزايدة، وصورته أن تعرض سلعة من السلع ويجتمع الناس ويزيد بعضهم على بعض فيها حتى تستقر على واحد منهم فيحكم ببيعها له ويتم البيع. قال عطاء رحمه الله: أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم في من يزيد، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذا إنسان معتاد على ذنب ولا يستطيع الإقلاع عنه، وهو من كبائر الذنوب، ويتوب ثم يعود إليه ويقول: إن الله غفور رحيم. إن من شروط قبول التوبة، وهي التوبة النصوح، العزم على عدم العودة. فمن زعم أنه تائب من ذنب وهو عازم على العودة إليه، أو لم ينوي العزم على عدم العودة، فحقيقته أنه لم يتب بعد، ويحتاج إلى توبة جديدة. وعليه أن يعلم أن الله شديد العقاب، كما علم أن الله غفور رحيم. قال الله تعالى: اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. فأمر المؤمن بين خوف ورجاء، وبالله التوفيق. جزاك الله خيرا. وهذه أخت تقول أن عمرها 48 سنة، فهل تعتبر من القواعد من النساء؟ وهل يجوز لها أن تخرج عينيها من تحت الخمار؟ قال الله تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. فالقواعد من النساء هن اللواتي قد قعدن عن الولد من الكبر، فلا يحضن ولا يلدن، كما قال الطبري رحمه الله. وكون المرأة كذلك لا يبيح لها أن تضع عنها جلبابها إلا إن كانت لا ترجو نكاحا، كما في الآية نفسها. قال الطبري رحمه الله: التي لا ترجو نكاحا التي قد بلغت أن لا يكون لها في الرجال حاجة ولا للرجال فيها حاجة. فقد تكون بنت 40 لا ترجو نكاحا ولا يشتهى مثلها، فيجوز لها أن تضع عن جلبابها، وهو القناع الذي يكون فوق الخمار والرداء الذي يكون فوق الثياب. وقد تكون بنت 50 وإن كانت من القواعد إلا أنها ترجو نكاحا ويشتهى مثلها، فلا يجوز لها أن تضع عن جلبابها. وعلى كل، فقد قال الله تعالى في آخر الآية: وأن يستعففن خير لهن، والله سميع عليم، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا رجل قال أمام نسائه أنه يفضل إحداهن على الأخرى، فهل يجوز للتي فضل عليها غيرها أن تمتنع عن النوم معه؟ لا يجوز للمرأة المسؤول عنها أن تهجر فراش زوجها، سواء أصاب في قوله ذلك أو أخطأ. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وعند مسلم بلفظ: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. قال الإمام الشوكاني رحمه الله: فيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطا عليها من الكبائر، والله المستعان. بارك الله فيك. وهذا سؤال أخير يقول: هل يجوز أن يمنع الأخ أخته من ميراث الأب؟ لا يجوز لأحد كائنا من كان أن يمنع صاحب حق في الإرث، فإن ذلك معارضة لكلام الله عز وجل، ومصادمة لكلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث الصحيح: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، أي من الميراث. فمنع صاحب الحق سواء كان ذكرا أو أنثى، ظلم وجور وعدوان، والله المستعان. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وفيك بارك الله.